بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على فصل في باب بيع الأصول والثمار. نكمل بإذن الله تعالى فصل وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه. وإذا بيع طبعا هيكون في إذا صولح به أو رهن أو وهب أو جعل صداقا أو عوض في الخلع أو جعل أجرا أو أخذ بشفعة. إذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه، الطلع ده اللي هو وعاء العنقود، ده علامة على التأبير حتى وإن لم يؤبر. يعني إيه تشقق المعروف الطلع ده بيجا إيه زي الكوس كده هوت كبير فيه الايه فيه الطلع بتاع الايه النخل اللي هو الذكر يعني اللي بيلقح به الايه المتاع بتاع الانثى. ف لو تشقق اذا بيع الشجر بعد تشقق الطلع اللي هو الوعاء دوت بتاع العنقود حتى قلنا ايه وان لم يؤبر عنه وان لم يلقح فالثمر للبائع. طبعا الثمر للبائع الا ما اشترطه، مش كده؟ لو اشترطه الجليد مش كده؟ لو فالثمر لمين؟ للبائع. لو اشترط المشتري جاء ايه لي، او ممكن المشتري يشترط البعض سواء النصف او الثلث، اقول لك اخذ ثمرة شجرة معينة، فلو اشترطها المشتري لنفسه تبقى للمشتري، إلا ما يشترطها فهي للإيه للبائع، لأن ده نماء ملكي. فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه، يعني متروكا للبائع على الشجر، واخد بالك؟ إلى متى؟ إلى أول وقت أخذه. طيب كون من باع نخلا تشقق طلعه فالثمر للبائع ما لم يشترطها المبتاع، ده يدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتاع، ده حديث متفق عليه. علم من ذلك ان ما قبل ذلك يعني قبل ان يتشقق الطلع واخد بالك ده بيجي لمين؟ للمشتري، واخد بالك؟ لان جعل التأبير حدا لملك البائع للثمار. لا تشقق الطلع ما اللي هو التأبير لو تشقق الطلع، ما احنا نقول ليه العلماء بيتفقوا ده. لو احنا ابطلنا هذا الكلام يبقى ذكر التأبير غير مفيد لغو، كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الايه عن اللغو. هذا النماء الكامن الشرع جعل لظهوره غاية اللي هي ايه تشقق الايه الطلع غاية عن علمة. ايوه فيجا تابع لاصله قبل ظهوره، واخد بالك؟ لكن بعد الظهور جاش تابع ليه، يعني لو بيع بعد الظهور ما جاش تابع ايه ليه، لان ده جات ملك مين؟ ملك المشتري، واخد بالك؟ زي الحمل، الحمل فيه مثلا الحيوان يباع مع الحيوان، واخد بالك؟ قبل الولاده، بعد كده يبقى منفصل، واخد بالك؟ طب ليه انط الحكم بالتشقق؟ لان هو ظهور الثمره يكون ملازم للتشقق الطلع غالبا، واخد بالك؟ احنا اتكلمنا الان عن البيع، احنا في بقية عقود المعاوضات يدخل فيها نفس الحكم، واخد بالك، قياسا على البيع للحديث اللي ذكر. الهبة مثلا، ما الهبة دي بيع بس بلا عوض، تمليك بلا عوض، واخد بالك. ايضا الملك يزول فيها بغير فسخ، واخد بالك. المتهم اللي قبل الهبة يعني اللي أخذ الهبة له أن يتصرف في الهبة بما شاء، كل ده أصبح الايه شبيه بالملك بالشراء. الرهن أيضا أنت بتأخذ الرهن لتستوفي منه الايه الدين من ثمنه، يجي يلحق بالايه يلحق به البين. ليه الثمرة تترك على رؤوس النقل إلى وقت الجذاذ؟ بيقول لك لأن النقل والتفريغ للمبيع على حسب العرف وعلى حسب العادة. يعني انت مثلا بعت دار فيها طعام واثاث فينقل حسب الايه حسب العادة وحسب الايه العرف. لو تأخرت الجذاذ تكلمنا عن مسألة الايه التأخر دي، ده يعني في معنى العيد، لكن هنا ده بيجري فيه تبع الايه العرف والعادة، واخد بالك. فالعرف معروف في نقل الثمر دوت، واخد بالك، ان ينقله نهارا شيئا بعد شيء، طبعا مش هينقل في الليل، واخد بالك، ولا يجمع دواب البلد عشان ينتهي منه سريعا، لكن تبع الايه العرف. كذلك ها هنا تفرغ النخل من الثمرة في اول اوان لتفريغها، واخد بالك، هو اول وقت الايه الجزاز، اوان الايه الجزاز، ده الايه الغاية اللي وضعت. اذا تقرر هذا فالمرجع في جذه الى ما جرت به العادة. لو المبيع نخل يجا ايه يتنهى حلاوة ثمره التمر بتاعه، لكن ممكن ناس يأخذوه بصر، واخد بالك، يجا ميتة يأخذ بصر، واخد بالك، ممكن يكون البصر بتاع النخل ده افضل من الايه من الرطب، يجا يأخذوه ايه بصر عندما يستحكم حلاوة الايه البصر. يجا العادة عند ايه يعني بدو صلاح الايه الثمرة. كل هذا محله اذا لم يشترط قطعه على الايه على البيع، لم يشترط قطعه على البيع. لو قال له اقطع الان يشترط قطع يجا ايه مش ينتظر لاول وقت الايه الجزاز، يقطع في الحال. وايضا محل ذلك اذا لم يتضرر النخل ببقائه، لو تضرر النخل ببقائه يقطع ايضا في الايه في الحال، مش ينتظر الى اول وقت الجزاز. هذا التفصيل احنا ذكرناه في عقود المعاوضات في الرهن وفي الهبة، لكن في الوقف وفي الوصية الثمرة احنا قلنا ايه في عقود المعاوضات والهبة والرهن لمين؟ للبائع للمشتري، للبائع الا اذا اشترطها الا اذا اشترطها المشترط. لكن في عقود الوقف، الوقف ده واخد لك حبس للايه للاصل والثمرة، فالثمرة تدخل فيها. في الوصية ايضا الثمرة تدخل ايه فيها، واخد بالك، يجي لو وقف نخل يجي ايه الثمرة تبع الايه الاصل، سواء ابرت او لم تؤبر، لقحت او لم ايه تلقح. زي الفسخ، الفسخ في البيع او في النكاح قبل الدخول لايه لعيب، او الاقالة في البيع، الاقالة احنا قلنا فسخ برضه، واخد بالك. يقول لك وانما دخلت الثمرة مطلقا في هذه الصور ونحوها اللي احنا اتكلمنا عليها اللي مش هاخد المعوضات، لانها نماء متصل زي السمن كده في الايه في الحيوان، واخد بالك، او في العبد، هي جدا نماء متصل تدخل ايه فيها. بيقول لك وكذا ان بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت، وكذا اي زي ايه الطلع اذا تشقق في الحكم، معايا كده، زي الطلع اذا تشقق في الايه في الحب. ان بيع شجر ما ظهر من عنب، ما ظهر يعني على الشجر، ناخد بالك، من ثمرة بيقسموها بقى انواع الثمر على شجر دوت انواع، منها ثمرة لا قشرة عليها ولا زهر لها زي التين والتوت، وهنا المتن بيقول زي الايه زي العنب، والبعض يخالف هذا الامر. واخد بالك بيقول العنب ده ما يظهر نمر واللي هو الظهر بتاعه يعني واخد بالك ويتناثر فتظهر الثمره زي التفاح والمشمش. الكلام ده كلام ابن قدامه في المغنى وغيره يعني هو ايه بس ايه ان هذا المثال يوضع في الايه فيما ياتي بعد واخد بالك. لكن المهم ان ايه يجمعهم كلهم ايه شيء واحد. يبقى اذا بيع شجر ما ظهر من بدا يظهر العنب بقى واخد بالك التين التوت الثمر بدات ايه تظهر والثمره دي قلنا لا قشر لها ولا زهر. لا تكلم بقى اللي ليه قشر واللي قشرتين واللي ليه ايه زهر. اول واحده ديت اللي ليس لها ايه زهر ولا قشر والثمره ظهرت على الشجر واخد بالك. بيقول لك زي الجميز. الجميز ده اللي هو التين نوع من التين كده واخد بالك. ممكن يظهر في قشره الثمره تظهر في القشر وتبقى الى حين الاكل ورمان اللي هو الرمان بقى يظهر في القشر ويبقى في القشر الى حين الايه الاكل. يبقى ظهر ايضا على الايه الشجر ظهر نضج يعني. وزي الموز ايضا تبقى في القشر لحين الايه الاكل. او يظهر في قشرين واخد بالك في قشرتين يعني زي الايه الجوز واخد بالك. او ظهر من نوره اللي هي الزهر بتاعه يعني زي المشمش زي التفاح زي السفرجل زي اللوز دول ذكرهم في المذهب زي الخوخ زي الاجاص كل ده كالطالع اذا تشقق في الحوض. نفس الاحكام اللي احنا ذكرناها في الاول يدخل فيها كل هذه الايه الاحكام. او خرج من اكمامه او خرج من اكمامه. الاكمام ديت اللي هو الغلاف جمع كم هو الايه الغلاف زي الايه الورد كده يتفتح واخد بالك زي الياسمين النرجس البنفسج واخد بالك والقطن واخد بالك. كل ده بمثابة تشقق الايه الطلب. خليك بقى ايه وما بيع قبل ذلك فللمشتري. احنا عرفنا كل هذه الانواع احنا ذكرناها واخد بالك لمين للبايع اللي اذا اشترتها المشتري المبتاع والمشتري. لكن ما بيع قبل ذلك يعني قبل بدو الصلاح في العنب او الخروج من النور في المشمش او الظهور من الاكمام الظهور من زي الورد مثلا واخد بالك. وما بيع قبل ذلك يعني قبل بدو الصلاح في وما نحوه فللمشتري. هو ايه الافضل اقول فللآخذ. فللآخذ زي عبارة غيره من الحنابلة فللآخذ زي الايه المتهب اللي بيقبل الهبة يعني زي المؤجر يعني ونحوهم. ليه بقى للمشتري؟ لان ده بقى تبع الايه الاصل واخد بالك. طالما انه تبع الاصل يجي للاخذ زي ورق الشجر ده جزء من اجزائها خلق لمصلحتها يجي ده ايه كاجزاء سائر المبيع مش هيتخلف عن الايه المبيع. البائع بقى اختلفوا البائع المشتري في متى بدا الصلاح عشان يجي مين اللي يملك الايه الثمره. يجي القول قول المعطي البائع الواهب واخد بالك هو اللي يقول ان بدا الصلاح واخد بالك في الثمر في وقت كذا واخد بالك عشان تبقى باقيه ليه لان الاصل عدم انتقالها عنه. يجي القول قوله مع الايه مع الحلف واخد بالك. يجي للبائع وللواهب وللواقف ونحوهم ما ظهر من الثمره او تشقق من الطلع غير ما ظهر او تشقق من باقي الايه الثمار واخد بالك. يعني عندنا مثلا ايه مثال يوضح ذلك. باع 10 شجرات من تين او توت منها 5 ظهرت ثمرتها والباقي لم يظهر الثمره. يجي ثمره 5 اللي ظهرت لمين؟ للبائع. وثمره الباقي لمين؟ للمشتري واخد بالك. وكده لو كان نخل اللي تشقق طلعها للبائع ولم ما لم يتشقق ايه للمشتري. يبقى الحديث بيقول ايه اللي أبر للايه للبيع. يبقى مفهومه ما لم يؤبر للايه للمشتري. إلا إذا تشقق بعض طلع في شجرة دون البعض. لا لا في شجرة بقى مش شجرة. واخد بالك في نفس الشجرة. يبقى الكل اللي تشقق واللي لم يتشقق من شجرة للبائع. واخد بالك ونحوه يعني البائع والواهب وإيه لشجرة واحدة بقى. لأن بعض الشيء يتبع بعضه. لأن دي من شيء واحد لكن دي كانت إيه كأنها أجناس مختلفة. شجرة غير شجرة. المعطي والآخذ كل واحد ده ليه ثمرة في أوضاع أحوال وده ليه ثمرة في إيه في أحوال. اللي ليه ثمرة يسقيها يسقي ماله لمصلحة الإيه المال. بعض من الناس يقولوا للحاجة ماذا بلإيه لمصلحة هذا المال. المصلحة متى نرجع لأهل الخبرة هل مصلحة شجر هذا أن نسقي؟ إن قالوا نعم يدخل يسقي حتى لو تضرر الآخر. يعني كانت السقية للمين للبائع تضرر الايه المشتري يدخل. لو قالوا ان في مصلحة يدخل. واخد بالك لان هم دخلوا العقد على ذلك ان الثمرة لهذا فلابد ان يسخيه الا تضرر ان مصلحتها الا تضررت يجي يدخل يسخيه وان تضرر الايه الاخر. لو ما فيش مصلحة يمنع. مثلا يقول انا ادخل ايه مثلا للفرجة مثلا. واخد بالك يجي ايه لا يمنع. اصل هو بكده بيدخل يتصرف في ملك غيره. يعني هو اصلا الشجر بيجي مش ملكه هو ليه الثمره. واخد بالك فبيدخل يتصرف في ملك الغير فبيجت الايه الاصل انه يمنع وبيحل المصلحه. ما فيش مصلحه يجي يعني يرجع للايه للمس. طيب يقول الماتن ولا تدخل الارض تابعا للشجر. ولا تدخل الأرض تابعا للشجر. يعني إيه اللي يشتري شجرة أو شجرتين الأرض لا تتبعها مش ملكه. ملكه الإيه الشجرة. وإن لم يشترط عليه قطعها أو إن لم يشترط هو قطعها. هو لو اشترط قطعها يجي خلاص يجي يقطعها ملوش الأرض. لو هو لم يشترط عليه الإيه القطع بقيت ايه يعني تركت في نفس الارض. يجي الارض ليست ايه ملك ودي كأنها ثمرة لان الارض دي اصل فلا تكون تبع تجيش فرع واخد بالك. يجي ده الاصل مش هيجي فرع للايه للشجرة. فان ابيدت او حرقت او قطعت او كذا لا يغرس ايه غيرها. واخد بالك واحد اشترى شجرة في مكان في بستان مثلا اشترى شجرة من بستان ينفع ينفع ويجي هو ليه الثمر بتاعها. هنتكلم في احكام دلوقتي. المثل بيقول لك ايه ولا تدخل الارض تبع الارض تبع للايه للشجر. فان باد يعني الشجر او النخل اللي هو اشتراه لم يملك غرس مكاني. يجي المشتري لا يملك انه يغرس ايه شجرة اخرى في مكانها. واخد بالك هو مش مالك الارض مش مالك المغرس. اللفظ لا يقتضي ذلك. واخد بالك المغرس اصل قلنا ما يكونش تابع. واضح كده. المشتري بقى يدخل لمصلحه الايه الشجره ديت. واخد بالك لان هو ثبت ليه حق الاجتياز لمصلحه هذا الايه الشجره لكن لا يدخل للتفرج ونحو ايه ذلك كما ذكر. بعد ذلك فصل ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الأصل. ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع. طبعا النهي يقتضي الفساد فساد المنهي عنه. واخد بالك ابن المنذر يقول أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث إن هو النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الأصل. اللي هو مين الأصل هنا؟ اللي هو مالك الشجرة. واخد بالك الثمرة مع الشجرة دخلت تابعا في الايه في البيع. يجي ممكن يكون غرر لا يحتمل انه دخل ايه تابعا مش استقلالي. يجي يثبت لها تابعا. واخد بالك زي مثلا واحد يشتري مثلا ناقة ذات لبن مثلا او شاه ذات لبن يغتفر كمية الايه اللبن اللي فيها تخرج كام ما تخرجش كام خد لك جاي بس كانت مسرة يجا الحديث ايه وضحناه قبل كده لكن هي مش مسرة لبنها كثير لبنها قالوا اشتراها على هذا الوضع مش مسرة اصلا وكانش مسرة في الاول عند البيع ففي جهالة في قدر اللبن اللي هتحلبه فيغتفر هذا الايه الامر انت بتشتري تمر وجواه نوى نوى ايه كبيرة نوى صغيرة بيغتفر هذا الايه الجهالة اللي دي بتأثر على حجم الايه التمر خد بالك ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه ايضا ايه لا يصح بيع الزرع قبل اشتداد ايه حب حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري وابن المنذر ايضا يقول ايه لا اعلم خلافا في القول بهذا الايه الحديث ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الارض ان باع الزرع قبل اشتداده لمالك الارض صح البيع كما ايه سبق في الشجر يصح البيع اذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها او باع الزرع قبل اشتداده اذا بيعت الثمرة والزرع بشرط القطع في الحال يجا ايه حالة يجوز بيعه قبل بدو صلاح لايه لمالك الاصل الحالة الثانية ديت بشرط القطع في الحال أيه. يجي قبل بدو الصلاح وحالا القمح يعملوه فريك أيه. فيبيعوه قبل بدو الايه الصلاح هو اخضر اصلا هو ايه العلة واخد بالك ان تحصل آفة او عاهة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه ارأيت ان منع الله الثمرة بما يأخذ احدكم مال اخيه لا ده هو الوقت المال موجود اهو انا هياخده واخد بالك يجي العلة ديت منتفية إذا قطع في الإيه؟ في الحال زي ما يكون بدأ صلاحه يجي بدأ هو فضل الإيه؟ الجذاذ يجي بدأ الصلاح يجي أنت إيه؟ هذه العلة أيضا إيه؟ منفية واضح كده؟ لكن إن هو يبيعها قبل بدو الصلاح واخد لك بشرط القطع في الحال لما يكون لها فائدة لما يكون لها إيه؟ فائدة لو هي ملهاش فائدة زي التمر مثلا قبل يعني يبيعوا بصر مثلا او القمح يبيعوا فريك من كان ليه مصلحة ما كانش فيه مصلحة لا يجوز شرط اخر لجواز البيع قبل بدو الصلاح بشرط قطع في الحال واخد بالك ان تكون الثمرة والزرع ليس مشاعين لو كان بقى المشاع هو باع له النصف قبل بدو الصلاح طب هيعرف منين النصف يؤدي الى ايه يعني قد يؤدي الى قطع ملك غيره قبل بدو الصلاح واخد بالك يبقى لا يصح هذا الايه الاشتراط واضح كده لكن هو لو تحديد يجوز يبقى يقطع هذا لكن النصف ممكن يتعدى حقوق الايه الغير وكذا رطبه تكلمنا عنها والبقول لا يصح بيعها مفرده لغير مالك الايه الارض الا بشرط القطع في الحال ليه بقى يعني ده بقى مسطور في الارض مش معروف من الظاهر مغيب اللي هيطلع منه معدوم مش معروف واخد بالك فزي الثمر قبل بدو الصلاح احنا مش عارفينها قد تاتيها عاهة او آفة فايه لا يعلم الى ماذا تصير كذلك المخبأ في الارض او المسطور لا يعلم ايه ما بداخل الارض فإن شرط قطعه صحة واخد بالك خلاص ده هيجي ايه هيظهر ان رضيه ايه ياخذه ممكن يجي فيها اجزاء ظاهره الان في هذا الوقت اجزاء ظاهره طبعا اهل الخبره بيستدلوا من الظاهر على الايه ما في بطن الارض فيجي مفيش غرر ولا ايه ولا جهاله لكن ما يتركوش ايه الى ما بعد ذلك لا يصح بيع قفاء زي الباذنجان واخد بالك والباميه دي بتطلع ايه عده مرات يصح يبيعها لقطه لقطه تكون لقطه موجوده يبيعها موجوده لكن ما يبيعش معدوم واخد بالك اللي لم يخلق بعد لا يجوز ايه لا يجوز بيعه، لكن ممكن يبيعه مع اصله، يبقى هو باع له الاصل وهي تخرج مره اثنين ثلاثه، هو ايه يجوز بيعها مع اصلا. الشجر كده شجر ما بيطلع مره تمر واخد لك على عده سنوات، كل سنه يطلع واخد لك او في مواسمه، يبقى يجوز بيعه مع ان هو ايه يتكرر منه. يبقى برضه الشجر تتكرر، ممكن تبيع اول لقطه اللي هي الموجوده الان، لكن تبيع ما بعد ذلك تبعا للايه الاصل الا لم يجوز. حصاد زرع بيع حيث صح، يعني في الحول نقول عليها ايه يصح الحصاد على المشتري، يعني قلنا يصح بيع قبل بدو الصلاح او بعد بدو الصلاح في الحالات اللي احنا اذا كان متى يصح بقى قبل بدو الصلاح، كل هذا يكون الايه الحصاد على المشتري، هو خلاص اللي ملكها واخد بالك. لقط ما يباع لقطة ايضا على المشتري. الجذاذ للثمر على مين؟ على المشتري. بيقول لك نقل المبيع وتفريغ ملك البائع منه على المشتري، زي نقل مبيع من محل بائع على المشتري، واخد بالك؟ هو باع لك السلعه دي، هو مش مطالب ان هو ايه يوصلها لك الى محلك مثلا او محل سكنك يعني، واخد بالك؟ طب الكيل ليه؟ ليه قلنا الكيل على البائع؟ لان لازم اجري الكيلين، كيل البائع وكيل الايه المشتري، فده من مقتضيات البيع ان يكيل الايه البائع ويكيل المشتري. الكيل بتاع البائع ده على مين؟ على البائع، واخد بالك؟ يبقى علشان يخلي بينك وبين ما يكال لابد من ايه من كيله. اما التخليه بينك وبين الثمر، واخد بالك، ان هو يسلمك الثمر، فبالتخليه بينك ايه وبينك حصل الايه، يبقى تسليم كل شيء بحسبه، فعشان يسلم لك ما يكال لابد من ايه من كيل، يبقى الكيل على البيع. هنا خلى بينك وبين الثمر او الشجر، يبقى هذا ايه تسليم خلاص، يبقى يقول لك إيه انت تصرف فيها. وان ترك مشتري لثمر واخد بالك او زرع شرط قطعه في الاحوال اللي هي يصح بيعه قبل ايه بدو الصلاح، مثلا قبل بدو الصلاح يقول لك بشرط الايه القطع. جاء في الحاله ديت ان لازم يقطعه، لانه لم يبدو صلاح لازم يقطعه، راح هو ايه ما بداش الصلاح واشتريناه له بشرط الايه القطع، راح تركه ما قطعوش، طبعا هيزيد فسد البيع، يبقى باطل البيع بهذه الايه الزياده، لان ممكن ده يتخذ وسيله الى بيع الايه بيع الثمر قبل بدو صلاحها ويتركها لحد ما يبدو ايه صلاحها، يبقى وسيله المحرم حرام، واضح كده؟ زي بيع العينه، ما بيع العينه يتوصل بها الى الايه الربا، وده حرام برضه واخد بالك. لكن ممكن مش معقوله طبعا اول اقطع يروح يقطع، ما ايه في عرفا في زياده بتحصل واخد بالك، يسيره يتجاوز عنها، لكن لا يتركه الى ايه زياده كثيره عرفا او الى ان يبدو صلاحه. بيقول لك ويبطل ايضا البيع بالترك اذا اشترى رطبا، واخد بالك، بيع العرايا، في بيع الايه في بيع العرايا اشترى في بيع العرايا رطب، هو ياكلها ايه رطب، راح تركها حتى صارت تمرا، ده فصلا بيقول ياكلها اهلها رطبا، انت تركتها حتى صارت ايه تمر، ده كان بس اجاز ليك بيع العرايا، انه بيع ايه واخد بالك فيه شبهه ربا، لكن اجازه النبي صلى الله عليه وسلم للايه للحاجه، حاجه الفقراء، طب انت اعطاه لك للحاجه تتركه حتى يصير تمرا، يجي يبطل الايه البيع، يجي كله بيجي ايه للبيع، يترد في الايه البيع، حتى لو تركه لعذر تبين انه غير محتاج له، بس اقول لك عشان تاكله رطب انت تركته عذر بدون عذر، يجي ايه حتى صار تمر، يجي كده ايه لا يجوز هذا الايه البيع، يبقى هو مش محتاجه اصلا، تركه يبقى غير ايه محتاج ليه. طب خلي بالك بقى، واحد اشترى خشب، اشترى فروع مثلا من شجر، او اشترى شجره وهيقطعها اشترط عليه ايه قطعها، راح تركها زادت، هنقول بطل البيع زي الثمر؟ هنا بيقول لك ما بطلش البيع، صح البيع، لكن الزياده دي للمين؟ للبائع مش للمشتري، الزيادة تجي لمين؟ للبائع. ليه بقى؟ واخد بالك؟ الجزايد يشتركوا فيها هم الايه؟ الزيادة دي. ابن خندس في حاشية الفروع بيقول لك ايه؟ يطلب الفرق بين الثمرة والخشب. فيقال لما بطل العقد في الثمرة بالزيادة ولم يبطل في الخشب؟ يقول لك فقد يقال الفرق أن الترك في مسألة الثمرة اختل به شرط، شرط صحة اللي هو شرط الايه؟ القطع. واضح كده؟ ولو بيع من غير شرط القطع لم يصح، ده في الثمرة. إذا كان قبل بدو الصلاح لازم بشرط الايه؟ القطع. وإلا لو لم يشترط القطع لم يصح هذا الايه؟ البيع. ماشي كده؟ لأن الثمرة قبل بدو الصلاح متعرضة للآفة بخلاف الايه؟ الخشب، فإنه لا يشترط في صحة بيع شرط القطع لأنه لا يتعرض للايه؟ للآفة. ده ممكن يعني المقصود ان الثمرة لا تخرج، صلى الله عليه ايه؟ لا تثمر الشجرة، لكن هنا ده شجر ايه؟ خشب موجود. فإذا شرط قطعه ثم ترك ما حصلش اختلال في شرط صحة العقد. واضح كده؟ إنما اختل شرط ما اتفقوا عليه بينهما في العقد. واضح كده؟ اللي هو ايه؟ إن يقطع ايه؟ هذه الشجرة بكذا. فخلاص زاد. لا طب افرض هو ما ذكرش الزياده دي والحجم كذا يصح الايه؟ يصح العقد. زادت واتفقنا انك انت تاخد الشجره عوضه كذا وزادت، يبقى الزياده ديت مثلا ها يشترك فيها الايه؟ هي لل لل لل للبائع يعني. بيقول لك اذا اشتد حب جاز بيعه مطلقا. اذا اشتد الحب يباع بلا شرط قطع، خلاص بدا صلاحه، وجاز بيعه بشرط تبقية الثمر الى الجذاذ، لان هو بدا صلاح يجهد للجذاذ مش مشكلة، واخد بالك؟ او بشرط ان هو ايه؟ يبقي الزرع الى الحصاد. واضح كده؟ لان احنا امنا الايه؟ العاهة او الآفة. لمشتري الثمر، واخد بالك، بعد ايه؟ ما بدا الصلاح، او الزرع بعد ما اشتد الحب له ان يبيعه قبل الجز، لان القبض حصل بالايه؟ خلى بينه وبينه، الجلي انه يتصرف فيه كسائر الايه؟ المبيعات. المشتري ممكن يقطع في الحال، ممكن يبقيه الى الجذاذ، ممكن يبقيه الى الحصاد في الايه؟ في الزرع، لان العرف يقتضي ايه؟ هذا يصح كل هذه الايه؟ الامور. يقول الشيخ مرعي وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان. يجي صلاح بعض ثمرة شجرة، يعني عندنا شجرة بدأ صلاح بعض ثمارها، فهذا صلاح لجميع الشجرة دي بداية. طبعا يصعب ان كل الثمر ايه؟ يبدو صلاحه مرة واحدة، انما يبدو صلاحه ايه؟ يعني ايه؟ بعضه بعد ايه؟ بعض. صلاح ثمر الشجرة، بدأ الصلاح في الشجرة بصلاح بعض الثمر، يجي هذا صلاح لجميع الايه؟ الثمرة، اولا لجميع الايه؟ الشجرة، واخد بالك؟ وايضا هو صلاح لجميع ثمرة اشجار النوع اللي بالبستان الواحد، مش بالبساتين، لا. مش نقول مثلا هذا علامة على صلاح الايه؟ ثمار النوع دوت في كل البلدة، لا، النوع اللي هو في الايه؟ في هذا البستان اللي بيسقى بماء ايه؟ ماء واحد وفي ارض ايه؟ واحدة ومن شجر ايه؟ متقارب. يجا صلاح بعض ثمرة شجرة، هذا صلاح لجميع الشجرة، وهذا ايضا صلاح لجميع هذا ايه؟ ثمار اشجار هذا النوع اللي بالبستان الايه؟ الواحد. طبعا اعتبار الصلاح في الجميع يشك ويؤدي الى الاشتراك. لو انت مثلا هتبيع، لما هذا الثمر يبدو صلاحه تبيعها لرجل، واللي يبدو صلاحه تبيعه ايه؟ لرجل، ويؤدي الى الايه؟ يؤدي الى الايه؟ الاشتراك، واخد بالك، في البستان الواحد او في الشجره الواحده، وهذا ايه؟ يشق، واخد بالك، ويؤدي الى ايضا يؤدي الى اختلاف الايدي والتنازع، واخد بالك. وفي الغالب ان بدو الصلاح يتتابع غالبا، يعني اذا ظهر في ثمره يتتابع ايه؟ باقي الثمار في هذا النوع، واخد بالك. يجي احنا ما لم يبدو صلاحه هيتبع في الحكم ما بدأ صلاحه من نوعه، واخد بالك؟ وهذا يعني في البستان الواحد كما هو في الشجرة الواحدة. اشتد الحب ايضا، واخد بالك؟ اذا اشتد بعض الحب جدا يصح بيع ما او بيع الكل تبعا، لكن لا يصح انك انت تبيع ما لم يشتد او ما لم يبدو صلاحه سواء من الثمر او من الشجر من الحب، واخد بالك؟ مفردا لا يصح انك انت نعم بدا صلاح هذه الشجرة، فنفرد ما لم يبدو صلاحه من باقي الثمار او من باقي الحب، ما لم يشتد من باقي الحب نفرده بالباقي، هذا بيع قبل بدو الصلاح، لكن يباع تبعا لا استقلالا، الجلا يفرض بالبيع. طيب هل صلاح نوع يدل على صلاح غيره من الانواع؟ لا طبعا، يبقى صلاح النوع يدل على صلاح باقي النوع، لكن بعض النوع صلاح باقي النوع، لكن صلاح نوع من الانواع لا يدل على صلاح غيره من الانواع. واضح كده؟ يقول الماتن: فصلاح البلح ان يحمر او يصفر. يجي صلاح ما يظهر من الثمرة، هفيد هو يفرق يعني يفصل في الامور دي، هفيد يقول لك من الثمر ما يظهر فما واحدا يعني مرة واحدة، مخدرك زي مثلا زي البلح، مخدرك وزي العنب، ده يظهر مرة واحدة بيسموه فما واحدا، واخد بالك؟ يجي البلح مثلا تيجي تتكلم عن البلح ان يحمر او او يصفر، لما رواه الشيخان عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع الثمرة حتى تشقح. فبيقولوا لسعيد، واخد بالك؟ ما ما ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها. يجي خلاص كده هوت الثمرة تحمر او تصفر، واخد بالك؟ يجي يؤكل ويؤكل منها، يجي هذا بدو صالحة. والعنب بيقول لك ان يتموه بالماء الحلو، يعني كده يبتدي يصفر لونه يعني ويظهر ماءه، يظهر ماءه، العفوصة اللي فين لها الملوحة يعني، واخد بالك؟ تذهب، واخد بالك؟ تذهب بظهور حلاوة الثمرة، الماء بتاع الثمرة يبدأ تظهر حلاوة العنب، واخد بالك؟ لو كان هو مثلا أبيض يجي تحسن القشرة ويضرب إلى البياض، وإن كان أسود أول ما يظهر فيه السواد. دل على ذلك ما رواه أحمد وغير عن أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمرة حتى تزهو، وعن العنب حتى يسود، وعن الحب حتى يشتد. وده جدال ايه برضه عن موضوع الحب احنا هيأتي، واخد بالك؟ جئناها عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. وبقية الفواكه يعني صلاح بقية الفواكه وايضا بقية الثمار، واخد بالك؟ اذا كان يظهر فما واحدا مرة واحدة زي الرمان زي المشمش زي الخوخ زي الجوز زي البطيخ وهذه الانواع، يقول: طيب اكلها، واخد بالك؟ وظهور نضجها. طيب اكلها وظهور نضجها، الدلاله على ذلك ما رواه الشيخان عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب. بعد كده بدأ يقول لك اللي ما يظهر فما بعد فم، او ما يظهر فما بعد فم، يعني يجي صلاح ما يظهر فما بعد فم يعني مرة بعد مرة، واخد بالك؟ يعني لقطة بعد لقطة زي ما اتكلمنا عليها المرة الماضية. ولا يتغير لونه، يجي لو كان هو ليه لون بيتغير زي البلح يجي يحمر او يصفر، واخد بالك؟ العنب حتى يسود، دي علامه على بدو الصلاح والنضج. طب افرض بقى هو يظهر فما بعد فم وملوش لون، واخد بالك؟ يجي لما العلامه بتاعته زي ده بيقول لك زي القثاء، واخد بالك؟ والباذنجان والخيار، ان يعني يبلغ ان يؤكل عاده، أخدرك يجي إيه لما يبلغ أن يؤكل طابة ويصلح للأكل، طالما أنا ملوش لون يجي لما إيه يصلح للإيه للأكل يجي كده إيه بلغ نضج. الصلاح في حب أخدرك أن يشتد يقوى يصلب، أخدرك النبي صلى الله عليه وسلم جعل اشتداد الحب صلى الله عليه وسلم غاية لصحة بيعه، يجي زي البدو والصلاح في الايه في الثمرة. بيقول لك وما تلف من الثمرة قبل اخذها فمن ضمان مين، قبل اخذها فمن ضمان ايه البائع. خلي بالك وما تلف مما بيع، يعني احنا ده بعناه كمان، واخد بالك وما تلف من الثمرة يعني الثمرة اللي احنا ايه اللي بيعها البائع بيعها للمشتري، واخد بالك بيعها على اصولها يعني لسه لم تخطف، لان لو قطف ده خلاص دخلت في حيز المشتري، لا ده لسه على ايه اصولها، وكمان بعد بدو الايه الصح ان قبل ذلك لا يجوز بيعها، واخد بالك، لكن تلفت على اصولها قبل اخذها يعني هو لسه ما ايه ما اخذهاش، واخد بالك، حتى لو كان هذا التلف بعد التخليه يعني قال له خلاص خلى بينه وبينه عن ايه سلمها له، واخد بالك كان يشوف ان ده مستسلم كامل، خلى يعني ايه خلى بينه وبين ايه واخد بالك بين الثمر، واخد بالك، او يكون بيعها قبل بدو الصلاح. طب متى يجوز ان يبيعها قبل بدو الصلاح؟ ها انه يبيعها بشرط القطع، واخد بالك القطع في الحال ويكون ينتفع به زي قلنا الايه البر تعمل ايه فريك مثلا، واخد بالك، ولكن تلفت قبل التمكن من القطع، واخد بالك. طيب لكن لو تلف شيء يسير، واخد بالك يعني هذا ايه لا ينضبط ويعفى عنه، لكن تلف الكثير او المعظم او الكل، واخد بالك، تلف بايه بجائحة آفة لا صنع لآدمية فيها، جراد جكلها، حر، برد، عطش، واخد بالك، اي شيء آفة جت راحت ايه جائحة راحت ايه اهلكت ايه تلف هذا الثمر، واخد بالك. هنا فمن ضمان البائع، فمن ضمان الايه البائع ليه بقى؟ لحديث جابر مرفوعا امر بوضع الجوائح، واخد بالك، ويوضح الحديث الآخر إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، يجي خلاص ده تلف أنت ما خدش حاجة، بما تأخذ مال أخيك بغير إيه بغير حق، يقول لك أصلا طب ما هو خلى سلمه له كده، يقول لك التخلية في ذلك ليست بقبض تام، لأن هو عليه البائع عليه المؤنة لحد ما يتم صلاحه، واخد بالك، يبقى هو كده في ضمان مين؟ في ضمان البائع، زي ما يكون لسه ما قبضوش خالص، يبقى في ضمان الايه؟ في ضمان البائع. بيقول لك ولأن الثمر على الشجر، واخد بالك، كالمنافع في الإجارة، الثمر على الشجر ما كأنه باع له المنفعة، كأنه شيء دار وملكه الايه؟ المنفعة، واخد بالك، فيؤخذ شيئا فايه فشيئا. طب لو المنافع تلفت قبل استيفائها يجي مين اللي يضمن؟ صح. المؤجر ولا المستاجر؟ المؤجر يجي كذا هنا، واخد بالك، يجي دي شباب المنافع متلفت يجي على الايه على البائع. يقبل قول بائع في قدر تالف لان هو اللي هيغرم، محل هذا اللي هو التلف والضمان يكون على البائع ما لم تبع مع اصلها، واخد بالك، يجي اذا بيعت مع اصلها الثمره مع اصلها ده خلاص بقى ده ملك العين والاجره والمنفعه، واخد بالك، فاذا بيعت مع الاصل يجي من ضمان المشتري زي ما تباع لمالك الايه الاصل، لان هنا كده حصل قبض ايه قبض تام مش ناقص، يبقى البائع انقطعت، واخد بالك، علاقته بهذا الايه الثمر. طبعا الاصل او لمالك مالك الاصل جاء في هذه الحالة الضمان على المشتري. ممكن ايضا يضمن المشتري لو هو خلى بينه وبينها وهو اخر اخذها عن العادة. مش كده يقول لك ايه ما لم تبع مع اصلها يجى الضمان على المشتري، او يؤخر المشتري اخذها عن عادته يجى ان اخرها واخد بالك عن العادة يجى من ضمان الايه المشتري لانه ده تلفت بتقصيره. واضح كده؟ واضح العبارة كده؟ طيب خبجة انت عيبت الثمرة بالجائحة مش تلفت حصل فيها ايه عيب، تعيبت الثمرة بالجائحة. ممكن تعيبت كلها مثلا، ممكن تكون الثمرة تعيبت ايه كلها مش يعني مش بعضها كمان واخد بالك. لو تعيبت جميعها او تعيب بعضها واخد بالك، بس لازم يكون ده قبل ايه قبل اوان الجزاز واخد بالك، قبل ما يجزها لان خلاص بعد الجزاز في ملكه هو بقى خلاص لا هي على الاصول لكن تعيبت. هنا يخير المشتري بين امضاء البيع وياخذ الايه القرش. ما فرق بقى بين الحالتين وفي تعيب بدل ما الدرجة الاولى بقت التانية مثلا واخد بالك، يجي يخير بين الايه انه يمضي وياخذ القرش. يجي اهل الخبرة يقولوا الفرق بين الحالة دي والحالة دي كذا، او ان هو يرد المبيع وياخذ الثمن كامل واخد بالك. خيار العيب اصلا احنا بنضمن البائع لما تتلف كلها واخد بالك، لو تعيبت بالاولى ان هو ايه يضمن القرش واخد بالك. لكن لو تلف بقى الجائحة ديت التلف ده كان بصنع آدميش حتى لو بصنع البائع واخد بالك، احرقه سرقه، هنا المشتري يخير بين فسخ البيع ويطالب البائع بما قبضه من ثمن ما يتلفت واخد بالك بفعل ايه فاعل واخد بالك، يجي يفسخ ويطالب الايه البائع بين ان هو يعطيه ما قبضه من ثمن، او ان هو يمضي البيع ويطالب المتلف بالبدل، يطالب المتلف بالايه بالبدل واخد بالك. طب لو المشتري اللي اتلفه لا شيء له، هو اللي اتلفه هنقول له ما فيش، هو اللي اتلفه لا شيء ايه لا شيء له كده. احنا يعتبر انتهينا من باب بيع الاصول والثمار. في خاتمه في هذا الباب يعني ايه مش متعلقه بالثمار لكن هي متعلقه بالايه بالاصول واخد بالك. بيقول لك ايه يشمل بيع دابه، هتبيع دابه زي فرس مثلا، يشمل العذار هو جزء من اللجام، اللجام ده اللي هي العصا ولا الحاجه اللي بتضع في ايه في فم الدابه وتربط في قفاها كده واخد بالك، العذار من اللجام دوت واخد بالك. ممكن اللي هو بيبقى على خد الايه الفرس، او اللي بيضم حبل الخطام الى راس البعير كده واخد بالك. يجي لما واحد يبيع دابه هتدخل فيها الايه العذار والمقود، المقود ده اللي هو عباره عن ايه حبل او سير كده من جلد واخد بالك بيبقى في عنق الايه الدابه واخد بالك اللي تقاد به الايه الدابه. كل ده طبعا ايه هيدخل مع الايه الدابه. النعش اللي هي الحدوه بتاعت الفرس او تدخل معها في الايه البيع. اذا جت هذه الاشياء بها عند البيع تدخل بعد كده لا مفيش منازعه، لا هي تابع الايه البيع من ايه من تمام الايه البيع، هي تتباعها عرفا. لو واحد باع قن عبد سواء ذكر او انثى وضع كده، اللباس المعتاد اللي عليه ما في لباس معتاد وفي لباس للتجمر، اللباس المعتاد واخد بالك ده مما يتعلق به حاجة الايه المبيع او مصلحة الايه المبيع، تجري لهذا ان يباع هذا اللباس المعتاد ايه مع يدخل ايه يبايع القن سواء ذكر او انثى يدخل فيه اللباس المعتاد. لو عليه بقى حليج ولا ثياب كده للتجمل ملبس ثياب فاخرة عادة لا ايه تباع معها، واخدلك ايه يعني ايه للتجمل، واخدلك بيجمل الايه عشان يزيد فيه سعرها، او هتطلع حليش امرأة هتطلع ايه حلي، دي بقى لا يأخذ المشتري لان دي زيادة على العادة وحاجة المبيع لا تتعلق بها، هو لبس بحيث ان ايه عشان هو ينتفع ينتفع بها ويجملها ايه ينتفع بها، واخدلك الانتفاع ده حاجة مين البائع ولا المشتري؟ البائع. حاجة البائع، واخد بالك؟ زي ما يكون واحد عنده دار كده وراح حاط لك فيها سطور وفرش وش... دي مش مش ده بيزين بها الايه البيت، مش من الاشياء اللي هي ايه بتتعلق بها مصلحة الايه البيت، ماشي كده؟ طب لو القن ده معاه مال، معاه مال، هل المشتري هياخذ المال دوت؟ لا مش هياخذه، لكن لو اشترطه ياخده، لو اشترط بعضه ياخده. ليه؟ في حديث ابن عمر مرفوعا من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع، فماله لمين؟ للبائع الا ان يشترطه المبتاع. بيقول لك اصل العبد وماله لمين؟ لسيده، واخد بالك؟ فاذا باع العبد اختص البيع بالايه؟ بالعبد. طيب المساله ديت لو انت بقى هذه الاشياء اللي يعني في اشياء تخش تبعا في البيع، لو انت قصدتها قصدت هذه الاشياء مثلا معاه حلي او ماسك مثلا بر واخد بالك معاه او اي شيء، وانت قصدت هذه الاشياء بالبيع او بالشراء، قصدتها بالايه بالشراء، فاشترطها وتقصد ان باعه واشترط وهو عند الاشتراط قصد ان يتملك هذا الذي معه العبد، واخد بالك؟ يبقى هنا ده بيع جديد يشترط ليه كل شروط البيع اللي احنا ايه ذكرناها، لازم تعلم بيه تعلم، واخد بالك؟ ما يكونش بينه وما بين الثمن ربا، ربا فضل ولا ربا نسيئة، واخد بالك؟ اصل ده بيع مقصود لما باع كان بتشتري الايه القن، واخد بالك؟ وبتشتري معاه سلعه اخرى، يبقى السلعه الاخرى ديت بقى لازم نشوف في ايه مثلا مكيل، يبقى مكيل بمكيل، موزون يوزن بموزون، واخد بالك؟ والمثليه والقبض والكلام ده كله اللي هي الايه شروط اللي قلنا عليها، يبقى ده اذا كان بيع ايه مقصود. لكن لو مش مقصود الحلي اللي عليه ولا الثياب اللي هي حتى للتجمل لو مش مقصوده تخش تبعا فلا يشترط لها شروط الايه البيع، واضح كده؟ زي ما يكون واحد مثلا مشتري بيته وفيه تمويه في السقف بالذهب مثلا، هو ما يقصدوش، واخد بالك؟ ده داخل تبعا. طب خلي بالك، هو اشترى قن واشترط هذه الاشياء وبعد كده لجاء معيد راح رد او حصل فيه اقاله، الاقاله دي فسخ، هيرد يرد اللي معاه من المال ولا مش هيرده؟ صح انه يرد ويرد معاه اللي ايه المال اللي ايه اللي معاه، واخد بالك؟ لان هو اصلا بالمال اللي معاه ده قيمته بايه تزيد، بتقصر بتكثر، واخد بالك؟ وتزيد لما انت تاخذ وتنقص ايه قيمته، يجي انت لا تملك انك انت ترده حتى تدفع اللي يزيد النقص بتاعه لانه عباره عن مال. ايوه طيب، المال اللي معاه او الشيء الحلي ده راح اتلفت وتعيب وعايز يرده، يبقى دي زي مساله العيب الحادث عند مين؟ المشتري. عند المشتري، احنا اتكلمنا عليه قبل كده، يبقى ده عيب حادث عند مين؟ المشتري. عند المشتري، تاخذ نفس الايه الاحكام ده كده، يعني يعتبر باب بيع الاصول والثمار، بيع الاصول والثمار انتهى. اتكلم بقى ان شاء الله على ايه باب السلم. السلم ده لغة أهل الحجاز، السلف ده لغة أهل العراق، هما في اللغة شيء واحد. ليه بيسمى سلم؟ عشان بتسلم رأس المال في المجلس. بيسمى ليه سلف؟ لأنك أنت إيه بتقدمه، واخد بالك؟ بتقدم رأس الإيه المال، فجاء تسلمه في المجلس اسمه سلام. سلف لأنك أنت بت إيه بتقدم رأس المال. بيع السلم ليه تعريفات كثيرة، منها هو عقد على شيء يصح بيعه، لازم طبعا ايه شرط عام في البيع لازم يكون للايه مباح الانتفاع به، عقد على شيء يصح ايه بيعه، موصوف في الذمة زي ايه الحديث اللي احنا نذكره، ولازم يكون هذا الشيء اللي يصح بيعه موصوف في الذمة لازم يكون مؤجل، واخد بالك، بثمن مقبوض في مجلس العقد، وإلا ما يجيش سلام. يجى لازم الشروط دي كلها، يجى عقد على شيء يصح بيعه موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس الايه العقد، هذا العقد جائز بالإجماع. يقول إن يقول الله عز وجل إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. ابن عباس مرفوعا من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أيضا يجوز أيضا لأن المثمن أحد عوضي البيع، فجاز أن يثبت في الذمة كما يجوز أن يثبت في الذمة السمن وبيع التقسيط، وحاجة الناس إليه كثيرة، الناس كله يحتاج إلى هذا الإيه هذا البيع، بل هو عوض. يعني بيع السلم ده لو طبق واخدلك يعني ممكن ايه موضوع القرض الربا وده ينتهي. لو شخص عايز مثلا مال من شخص ياخذ منه ثمنه ثمن بضاعه معينه ويعطيها له بعد فتره مثلا في الموسم بتاعها، فهذا يجوز، واخدلك، ويجي انت اخذت المال قضيت مصلحتك وانت هو ينتفع بالسلعه في وقت ايه وقت معين بالشروط اللي هتكلم عليها طبعا. هذا العقد لو عقد بيع السلم ينعقد، يقول المتن، بكل ما يدل عليه، يعني اي لفظ فينعقد بلفظ يقول له ايه اسلمتك، اسلمتك هذه الدينار في كذا من القمح، هذا الدينار بكذا من الايه القمح، ايه جداء ايه اسلمتك يا صح، بلفظ السلف كاسلفتك هذا الدينار في كذا من القمح يجوز، ودول حقيقة في الايه في البيع، واصلا هو ايه هو بيع، واخد بالك، واخد بالك، ينعقد بلفظ الايه بلفظ البيع. اي لفظ من الالفاظ اللي اتكلمنا عليها في باب البيوع زي ملكتك وهبتك بكذا مش عارف اشركتك في كذا، كل الالفاظ اللي اتكلمنا عليها ان ينعقد بها البيع ينعقد بها بيع الايه السلم، ده نوع من ايه السلم، واضح كده، يبقى ده نوع من الايه البيع، يبقى يشمل كل الفاظ الايه البيع. يقول لك وشروطه سبع، يعني شروط بيع السلم سبع شروط. شرط الاول يقول لك ايه انضباط صفات المسلم فيه كالمكيل والموزون والمزروع والمعدود من الحيوان ولو آدميا. انضباط صفات المسلم فيه كالمكيل، يعني هتبيع مكيل مثلا زي الحب الطمش الدهن اللبن اي شيء من الايه مما يكال لازم ايه ينضبط بالكيل، واخد بالك، والموزون الذهب الفضه الحديد النحاس الرصاص القطن الكتان الصوف كل الانواع اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي ايه موزونه، واخد بالك. طب حتى بيقول لك لو كان الموزون شحما نجيئا، واخد بالك، ولحما نجيئا ولو مع عظمه الشحم، واخد بالك، بيقول ان هو ايه يختلف ويقول كل سلف يختلف، يعني يكون في اختلاف يجي ايه يصح حتى لو الشح نيء يجوز انك انت تعمل ايه سلم فيه. لو اللحم نيء مع العظم يقول لك يصح، لان ده يكون كالنوى مع الطمش، بس بشرط واخد لك انه يعين محل القطع من الايه من الدابه. يقول عايزها من الفخذ، يبقى معروف العظم بتاع الفخذ ايه. عايز مثلا وانت تروح تشتري من الجزار ممكن تقول له انا عايز ايه فخذه مثلا كده فيها عظم، هو بيوزنها لك كلها واخد لك انت ايه مشكله وانت عارفها. عايزها من الظهر، عايزها من العنق، واخد لك. يبقى لا يصح في مطبوخ ولا مشوي، واخد لك، ولا في لحم بعظمه ان لم يعين محل القطع. واضح كده؟ يبقى انضباط صفات المسلم فيه كالمكيل والايه والموزون والمذروع والمعدود من الحيوان ولو ادميا. المذروع لا يقاس بالذراع زي الايه الثياب والخيوط وكل الامور اللي تقاس بالايه الذراع. والمعدود من الحيوان ولو ادميا زي تقول له انا عايز عبد حيوان، يعني فيه حياه عبد واخد بالك صفته كذا وكذا وكذا. واضح كده؟ عبد لكن ما تقولوش هذا العبد، ليه ده بيع ايه؟ مش بيع سلم، ده بيع الاثنين موجودين الثمن والايه والمثمى. لا عايز عبد صفته كذا، مثلا عبد حبشي مثلا طويل مش عارف قوي يحسن صنعة كذا وكذا وكذا، فتعال الاوصاف يجي ايه يجلس. بعد ذلك يقول الماتن انضباط صفات المسلم فيه كالمكيل والموزون والمزروع والمعدود من الحيوان ولو آدميا. فلا يصح في المعدود من الفواكه، يبقى لا يصح السلم في الفواكه المعدودة زي الرمان والكمثرى وخدلك والخوخ، كل ده اصلا بتختلف صغرا وايه وكبرا وخدلك. لكن العنب والرطب اللي اختلف فيهم ايه بسيط يصح السلم فيهم، لكن اللي معدود من الفاكهه اللي لا ينضبط إيه لا يصح الايه السلم فيه. ولا فيما لا ينضبط كالبقول والجلود والرؤوس والاكارع والبيض والاواني المختلفه رؤوسا واوساطا كالقماقم ونحوها، يبقى لا يصح فيما لا ينضبط. واخد بالك؟ زي الجلود، الجلود بتختلف مش كده؟ تختلف في الصغر والايه؟ والكبر. زي ما الرؤوس بتختلف. يعني ممكن البقر احجام مختلفة، مش كل البقر ايه حجم واحد، في الجلد بتاع البقر مثلا يختلف، او الضأن مثلا يختلف، واخد بالك؟ وطبعا انت مش هتقدر تزرعها، هتقصها بالزراع لان اطرافها بتختلف. واخد بالك؟ ودي لا تنضبط. الرؤوس ايضا واخد بالك؟ بتختلف. و الاكارع اللي هي الايه نسميها الكوارع واخد بالك تختلف برضه طولا وايه وقصرا. بيقول لك دي بيجي اكثرها العظم واخد بالك، والمشافر ولحمه بيكون ايه قليل ومش موزونه فما تنضبطش. ولا ايضا في البيض واخد بالك، كل اللي هي ايه المذكورات اللي احنا ذكرناها ديت تختلف صغرا وايه وكبرا واخد بالك. الاواني المختلفه واخد بالك زي القماقم مثلا، القماقم ده عباره عن ايه اناء كده يسخن فيه الماء واخد بالك، يختلف. طالما ان هو يختلف يجي لا يصح السلام فيه. كان في قول في المذهب ان الاختلاف بين القماقم والامور ده تكون بسيط ويتجاوز عنها يعني واخد بالك. لكن العبرة واخد بالك انها ايه الاختلاف الذي لا تنضبط فيه صفات المسلم فيه لا يصح معه الايه السلام. لكن ان لم تختلف الرؤوس واخد بالك واوساطها، يعني ان كان الاختلاف في مكان مع الايه معروف ولا يختلف باختلافا يؤدي الى المنازعة يصح الايه يصح السلام فيه. لا يصح ايضا السلم في أمى وولدها واخد بالك، او يقول لك عايز أمى واختها، لان ينظر انك انت تجمع ايه بينهم في الصفة، واخد بالك؟ لا ينضبط. ممكن يقول لك انا اسلم عايز حيوان حامل، واخد بالك؟ طب الولد احنا ايه؟ مجهول، واخد بالك؟ ممكن من ما لا نتمكن من احضار حيوان ايه حامل، واخد بالك؟ يجي نادر او الصفه دي لا ايه لا تتاتى، واخد بالك؟ يجي لا يصح الايه السلام في هذا عشان لا تنضبط. وايضا لا يصح السلام فيما لا ينضبط زي الجواهر زي اللؤلؤ والمرجان والعقيق، لانها بتختلف في الصغر والكبر وحسن التدوير وزيادة الضوء والصفاء بتاعها، كل هذه اشياء ايه تختلف بها، فما يصحش الايه السلام فيها، واخد بالك؟ الاثمان المغشوشه، تلاقي ذهب مثلا مغشوش فيه نحاس كثير جدا مثلا او حديد، يعني في غش يعني، واخد بالك؟ طبعا ان غش يمنع العلم بالمقصود اللي هو الذهب او الفضه، يبقى دي ايه دراهم ودنانير مغشوشه، يبقى دي ايه الغش اللي فيها مش هيقدر ينضبط، يبقى مش هنعرف مقدار الذهب او الفضه اللي ايه اللي فيه، لا يصح انك انت تعمل سلم في اثمان مغشوشه فيها غرر، واخد بالك؟ او بيكون ايه شيء يجمع اخلاط مقصوده غير متميزه، واخد بالك؟ مثلا تقول انا عايز معجين تعمل لي كده ايه معجين للتداوي، واخد بالك؟ كل نوع منها مقصود، لان ده لما تركب مع ده يتركب مع ده، فبرضه ايه واخد بالك هذه الاشياء يصعب انك انت ايه تضبط الصفات فيها، واخد بالك؟ فلا يصح الايه السلام. لكن لو تنضبط مثلا خلاص نوع تعرف مثلا نوع من العلاج الكيميائي مثلا برشام بيجي معروف المقادير اللي فيه محدده بكذا او بدا ينضبط وسلعه معروفه وتحدد كده ايه يجوز. لكن لو هو يعمل لك شيء وتقول له حط لي كذا انت مش هتقدر ايه تضبط الاشياء اللي حاططها، يبقى ده يؤدي الى المنازعه، يبقى لا يبقى العله كلها بتدور على الايه؟ ينضبط ولا لا ينضبط، واخد بالك؟ ايضا السلم بقى يصح في ايه؟ واخد بالك؟ لو في شيء موضوع فيه شيء لمصلحتي بس يكون غير مقصود، الخبز واخد بالك في الملح يكون داخل فيه ماء برضه، العجين فيه ماء وفيه ملح غير مقصوده، واخد بالك؟ واحد يقول لك انا عايز خل تمر بيبقى فيه ماء، او مثلا خل زبيب بيبقى فيه ايه في ماء، جهاز الاشياء ايه مش مقصوده، تخش المصلحه الايه الشيء وغير مقصوده يجي صح الايه السلم فيهم، واخد بالك؟ بيقول لك ممكن تجمع اخلاط متميزه ويصح السلم فيها، مثلا عايز ثوب نسج من نوعين زي مثلا منسوج من القطن والكتان، واخد بالك؟ لكن انت ايه تضبط الايه الصفات اللي يختلف بها الايه الثمن، عايز الكتان كذا والقطن كذا يجي ايه يجوز، يجي لازم نوعين متميزين، يجي خلاص رغم انهم متميزين في كتان كذا قطن كذا نسبه الكتان مثلا كان بالماء ونسبه هذا يجي ايه يصح، واخد بالك؟ طيب الاثمان، الاثمان الخالصه احنا المغشوشه اتكلمنا عنها يصح السلم فيها ولا لا؟ هي بتثبت في الذمه صفات، يجي يثبت فيها الايه السلم زي العروض، واخد بالك؟ لكن لازم يكون راس المال غير الاثمان، يجي ثوب يجي فرس، مش ينفعش ايه ذهب بذهب او فضه بفضه، واخد بالك؟ واضح كده؟ ممكن الفلوس النافقة أو غير النافقة، واخد بالك؟ ممكن يصح السلم فيها بس تبقى إيه؟ وزنا عشان تنضبط، العدد قلنا بتختلف كبرا وإيه؟ وصغرا، يصح السلم فيها إيه؟ وزنا، لكن لازم يكون رأس المال إيه؟ عرض، لأن بيلحقوها بالإيه؟ بالنقد. لا يصح السلم إن جرى بين المسلم فيه ورأس المال ربا، انجرف بين المسلم او واخد لك ورأس المال ربا، واخد لك؟ مثلا اسلام عرض في فلوس وعرض في عرض، وبينهم ربا يبقى لا يصح. مثلا اسلم في فلوس وزنيه نحاسا او حديدا، واخد بالك، او تمرا وبرا او ونحوه لا يصح، لان ده يؤدي الى بيع موزون بموزون او مكيل بمكيل نسيئه، واخد بالك، بينهم ايه ربا نساء وفضل، يبقى لا يصح انك تسلم نوع في ايه الجنس بجنسه، واخد بالك. في مسألتين بقى يعني ايه برضو ممكن اتعرض ليهم يعني في موضوع السلم، اللي هو الشرط الاول دوت، لو المسلم اليه جاء الايه المسلم، واخد بالك، بنفس الايه العرض اللي هو خده، يعني عين رأس المال، واخد بالك، عند المحل وقت السداد جاله بنفس الايه، يعني مثلا هو اسلم مثلا في عبد وقال له انا عايزه ايه بعد مثلا سنتين يكون عبد مثلا ايه اكبر من هذا العبد، واخد بالك، وصح السلم كده، وبعد سنتين راح جاب له نفس الايه العبد اللي هو اشتراه، بعد سنتين راح اعطاه له، واخد بالك، يلزمه قبوله لانه متصل بصفات الايه المسلم اللي اتفق عليه، واخد بالك. لكن ما تكونش دي حيله للايه لشيء محرم، مثلا ان هو يسلم جاريه ويشترط عليه يجيب جاريه بعد ايه فتره فيردوا له نفس الجاريه وجعل الوطء اللي حصل ده بلا عوض، يبقى كده لا يجوز، واخد بالك. هل السلم في السكر يصح ولا لا يصح؟ يصح، واخد بالك. بيقول لك في حاجه اسمها فانيد، واخد بالك، بتحط قصه سكر كده مع نشا وبتعمله ايه في النار كده نوع من الحلوى يعني، واخد بالك. والدبس ده بيسموه عسل الايه عسل التمر، بعض الناس بيسموه عسل النحل، بعض الناس بيقولوا عليه عسل الزبيب، كل هذه الاشياء دخلت في دخل فيها ايه دخل فيها نار، يعني معالجه السكر او العسل ونحو ذلك دخل فيها ايه نوع عمل نوع من الحلوى او مثلا من الايه من العسل، واخد بالك، يصح معنى دخل فيه النار، يصح انك انت ايه السلم في هذه الاشياء، واخد، يقول لك اصل عمل النار فيه معلوم عاده، يعني خلاص احنا عرفنا النار بتعمل ايه في الفانيد دوت، واخد بالك، بتحط جسر السكر مع النشا بمعالجه معينه بيطلع خلاص، عرفوا هم الفانيد دوت وعرفوا ايه الصفات اللي ينضبط بها بعد ذلك فيصح الايه، واخد بالك، يبقى انت النشاف والرطوبه اللي بيحصل بالنار فيه، واخد بالك، يصح كشيء جفف بالايه بالشمس. الضابط في كل هذه الامور، واخد بالك، ان هو الشرط الاول، واخد بالك، انضباط صفات الايه المسلم فيه وزنا او ايه او كيلا او فرعا ونحو ذلك، فكل ما ينضبط يصح الايه السلم فيه، وما لا ينضبط لا يصح الايه السلم فيه. انت ممكن تعمل سلم في ثمار حديقتك، كما يبيع المزارع ثمار الحديقه مثلا لسنه وسنتين مقدما، لا يصح، لان هو ايه لا يضمن، اذا كانت عينه الحديقه ان انا نعمل سلم على بيع هذه الثمار من الحديقه بعينها لا يصح، لكن لو لم يحدد ثمر بستان بعينه فهنا ايه، لكن يحدد الايه صفات فيصح هذا الايه السلم في هذا. ان شاء الله نتكلم المرة القادمة على الشرط الثاني من شروط السلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.